بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا فيها أنه إنما ينال الله من أعمالكم أيها العباد التقوى، وما فعلتموه متقين لله جل وعلا به، متقربين إلى الله جل وعلا فيه. ولهذا يقول ابن جرير الطبري، يقول تعالى ذكره: لن يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤها ولكن يناله اتقاؤكم إياه إن اتقيتموه فيها، فأردتم بها وجهه وعملتم فيها بما ندبكم إليه وأمركم به في أمرها وعظمتم بها حرماته. ويقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. ثم ذكر لن ينال الله لحومها، والله اسم الله، الاسم هنا منصوب على أنه وقع عليه فعل الفاعل، ولحومها فاعل، ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقد ذكر ابن كثير سبب نزول لهذه الآية، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، وساق بسنده عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، يعني كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائهم ونضحوا عليها من دمائها. قال: كانوا أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن ننضح. فأنزل الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يتقبل ذلك ويجزي عليه، كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في الصحيح وهو في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي بعض الألفاظ: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم قال جل وعلا: كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم. لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وكذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، قال: يقول: هكذا سخر لكم البدن، لتكبروا الله على ما هداكم، يقول كي تعظموا الله على ما هداكم، يعني على توفيقه إياكم لدينه وللنسك في حجكم. ورواه عن ابن زيد قال لتكبروا الله على ما هداكم، قال على ذبحها في تلك الأيام. إذن سخرها، دللها وجعلها مسخرة دالة لكم، كما مر معنا في تفسير الآية السابقة، قال جل وعلا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ذكرنا قول ابن كثير أي من أجل هذا ذللناها لكم أي جعلناها، سخرناها أي ذللناها لكم أي جعلناها منقادة لكم خاضعة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالتسخير يأتي بمعنى التذليل، وأن الله ذللها لنا وسخرها وهيأها جل وعلا لنا. ثم قال وبشر المحسنين، أي بشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه جل وعلا. وكما مر مرارا أن البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في الخير كما هنا، فالمحسنين فالمحسنون الذين أحسنوا العمل فقاموا به وفق السنة، يريدون به وجه الله جل وعلا ويتقربون بذلك إليه، فلهم البشارة العظيمة في الدنيا والآخرة. ثم أورد ابن كثير رحمه الله عند الآية السابقة وفي هذه الآية بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية، ونحن نذكرها إن شاء الله كما ذكرها ابن كثير للفائدة فيها، لأن الأضحية ولله الحمد يعني يذبحها المسلمون كل عام في عيد الأضحى، فيحتاج إلى معرفة أحكامها، وكنا قد قدمنا الكلام على حكم الأضحية، وذكرنا أن من العلماء من قال بوجوبها، والجمهور قالوا بسنيتها وندبها، وذكرنا أدلة الفريقين في الدرس الماضي. وأما في هذا الدرس فنتعرض لبعض المسائل، فمنها كيف تقسم الأضحية، كيف تقسم الأضحية. قال ابن كثير في قوله جل وعلا فأطعموا القانع فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن كثير استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، يعني كيف تقسم الأضحية، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يأكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم، وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا، وهذه عند مسلم، وفي لفظ فكلوا واطعموا وتصدقوا. إذن قالوا هذه الآية أو هذا القول، قالوا دلت الآية يعني من حيث الجملة والحديث على أنها تقسم ثلاثة أقسام، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر ثلث ويدخر ثلث، وجاء في بعض الروايات أنه يهدي منها، وهذا جاء فيه يعني بعض الآثار. والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الآية المتقدمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا. ومنهم من قال غير ذلك، وكثير من أهل العلم على أنها تقسم ثلاثة أقسام، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث والأكل منها يدخل فيه الادخار، يعني حتى لو ادخرها ليأكلها بعد ذلك فهو داخل فيه فكلوا. وكذلك يهدي منها وكذلك يتصدق، تقسم إلى ثلاثة أقسام. وعلى كل حال إذا تصدق بشيء يسير ما يصدق عليه يعني أنه صدقه أجزأ ذلك. وهذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها، إذا أكلها جميعها، إذا أكل المضحي أضحيته كلها، وهذا يحصل في بعض المجتمعات أنهم يجمعون الناس الأغنياء على الأضحية ويأكلون منها جميعا، فنقول هذا خلاف السنة. السنة أن تأكلوا منها أنت وقومك ومن هو معك، ولكن تتصدق بشيء منها، تتصدق بشيء منها، هل الثلث كما مر وعلى يد الحديث أو النصف أو أي مقدار أو أي مقدار. وهذا هو الأظهر، أنه يخرج أي مقدار منها يتصدق، لأن لا يلزم من قوله وكلوا وادخروا وتصدقوا التثليث أن تجعل بقدر بعضها، لكنه أمرنا بالتصدق وكذلك أحل لنا الإطعام والأكل ولم يحدد لنا مقدارا معينا، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولهذا الإنسان يهدي شيئا من أضحيته سواء أهدى الثلث أو النصف أو أهدى ما يطلق عليه أنه صدقة، حتى لو كتف أو بضعة من الأضحية. ولهذا تنازع العلماء في حكم من أكل جميع الأضحية، فقال بعضهم عليه أن يضمنها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمنها بنصفها، وهذا عند من يقول أنه يتصدق بالثلث، وقيل ثلثها يضمن ثلثها، قالوا لأنه السنة أن يتصدق بالثلث، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور عن الشافعي عن الشافعية وكذلك عند الحنابلة أن يتصدق بأي جزء منها. قال المرداوي وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها. ولهذا قال أهل العلم إن من أكل الأضحية ولم يتصدق بشيء منها أنه يشتري لحما، أنه يلزمه أن يشتري لحما ولو شيئا قليلا، ولو أوقية، ولو كيلو أو نصف كيلو، ويتصدق به، لأن الله جل وعلا قال وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير، هنا قال تصدقوا، قالوا والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا أيضا تأكد بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحقيقة القول قول قوي، قول قوي، يعني وجوب التصدق بشيء من الأضحية. ولهذا أيضا هذه المسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهو حكم التصدق بجزء من الأضحية، حكم التصدق بجزء من الأضحية. فقال الشافعية والحنابلة بالوجوب، يجب أن يتصدق، يجب أن يتصدق، واستدلوا بالآيتين، بهذه الآية التي مرت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وبقوله جل وعلا وأطعموا البائس الفقير، وبما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأضاحي كلوا وادخروا وتصدقوا، هذا هو الأظهر. وقال جمهور أهل العلم إن التصدق سنة، إن التصدق بها سنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأن حاجة الناس كانت قائمة، وكان قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، وأمرهم بأن لا تمر عليها ثلاث إلا وقد أخرجوها، كانت مرت بهم سنة شديدة، ثم بعد ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار، فقالوا رخص لنا بالادخار، ولم يعني يوجب علينا الصدقة منها، ولكن الحقيقة أن القول بالوجوب أقوى وأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في الحديث الذي قال فيه إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال فكلوا وادخروا ما بدا لكم، وفي رواية كلوا وادخروا وتصدقوا. إذن رواية وتصدقوا جاءت في هذا الحديث الذي تحتجون به، وأن النبي قال ادخروا ما بدا لكم، لكن جاء في بعض ألفاظ الحديث وتصدقوا، وبهذا يخرج الإنسان من الخلاف ويتصدق ولو بجزء يسير ما يصدق عليه أنه صدقه على ضوء ما مر قريبا. مسألة أيضا أوردها ابن كثير، حكم بيع جلود الأضاحي. أورد يعني قال بعضهم بأنه لا يجوز بيعها، واستدل ابن كثير لهذا بما رواه الإمام أحمد في المسند عن قتادة بن نعمان في حديث الأضاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، لكن الحديث فيه ضعف، فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، ولهذا ضعفه الألباني والأرناؤوط، لكن معناه صحيح، معناه حق، أنه لا تباع جلود الأضاحي وإنما ينتفع بها ويتصدق بها، ولهذا الأضاحي والهدي هذه كلها قربة إلى الله، كلها قربة إلى الله، والذي يتقرب به إلى الله لا يباع شيء منه، لأنه ربح البيع مع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يبيع شيئا منها، لا جلودها ولا لحمها ولا غير ذلك. وهذا أيضا ويدل على هذا ما في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه، بل هو كذلك في أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي بن أبي طالب أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة لحوم الهدي، هديه للنبي نحر مئة، قال فأمرني بقسمة لحمها وجلودها وجلالها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بقسمة جلودها، ولهذا كانت مئة من الإبل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق ويقسمها بين المحتاجين، فقسم جلودها، والأضحية والهدي بينهم متوافق في كثير من الأحكام، الهدي والأضحية بينهم تقارب في الأحكام، فكذلك كما أنه لا تباع في الهدي كذلك لا تباع في الأضاحي، والجامع ذلك كما قدمنا أنها كلها قربة يتقرب بها العبد، يتقرب بها العبد إلى الله، وما كان قربة محضة فإنه لا يجوز بيع شيء منها. المسألة التي تليها، متى أو ما هو وقت، متى تذبح الأضحية، ما هو أول وقت الأضحية، ما هو أول وقت الأضحية؟ أول وقت الأضحية حينما يفرغ الإمام من الصلاة، حينما يفرغ الإمام من صلاة العيد، ويدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، يعني يوم عيد الأضحى، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس هو من النسك في شيء. وفي رواية في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليعد، وفي لفظ أيضا فيهما من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وأمر بردة بن نيار لما ذبح قبل الصلاة وذكر علة ذلك أنه له جيران يعني فيهم فقر وحاجة، وأحب أن يأكل الناس من أضحيته ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. وهذا إذا كان البلد يقام فيها صلاة العيد، فإذا صلى الإمام فإنه يذبح بعد فراغه من الصلاة، بعد فراغه من الصلاة. وإذا كان المكان لا يقام فيه العيد، فقد اختلف العلماء في المكان الذي لا يصلى فيه العيد، لكن إذا كان المكان يصلى فيه العيد إذا فرغ الإمام سلم من الصلاة يبدأون بالذبح، لكن إذا كان المكان لا تقام فيه صلاة العيد، أو كما مر مثلا في رمضان الناس ما استطاعوا أن يصلوا عيد الأضحى، ما استطاعوا أن يصلوا عيد الفطر، فلو جاء مثل ذلك أن الناس ما استطاعوا، جاء وباء أو مرض فما استطاعوا أن يصلوا صلاة الأضحى، فإن الصواب أنهم ينتظرون قدر ما ترتفع الشمس قيد رمح، لأن هذا هو الوقت الذي يجوز الصلاة فيه، وينتظرون بقدر الصلاة. يعني لو أنه انتظر نصف ساعة بعد طلوع الشمس أو 25 دقيقة فهذا حسن، ويذبح ولا شيء عليه. وكذلك لو كان الإنسان في البر أو البادية ما يصلون مع الناس، مثلا ما عندهم صلاة عيد قائمة، نقول ينتظرون بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ويذبحون أضاحيهم ويجزئ ذلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عندهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام، والله أعلم. ولكن الأظهر والله أعلم ما قدمته قول الأكثرين، قالوا لأن الذبح مرتبط بالصلاة كما مر معنا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والحديث في الصحيحين وله شواهد، ذكرنا شيئا منها قريبا. إذن الذبح مرتبط بالصلاة، والصلاة لا تحل إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح، ويقدره العلماء من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ويمهل وقت الصلاة وعند ذلك يذبح أضحيته، بخلاف الهدي. الهدي لو ذبحه طلوع الشمس لا حرج في ذلك عند طلوع الشمس. بقي أيضا مسألة ذكرها ابن كثير، قال ما هي أيام الذبح، ما هي الأيام التي تذبح فيها الأضاحي تكون وقتا للذبح أو الهدي. فقال رحمه الله قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، يوم النحر فقط لأنه يوم العيد، عيد الأضحى. وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده، وبه قال سعيد بن جبير، وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل يومان بعده وبه قال الإمام أحمد، وقيل يوم النحر وثلاثة أيام بعده وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأيام التشريق كلها ذبح، رواه أحمد وابن حبان، وحسنه بعض أهل العلم، ومنهم الهيثمي قال رواه أحمد وروى الطبراني في الأوسط عنه أيام التشريق كلها ذبح، ورجال أحمد وغيره ثقات انتهى. وقال أيضا ورواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال وكل في جاج مكة منحر ورجاله موثوقون. وأيضا استدلوا لذلك بالحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، والناس في ذلك الزمان ما كانوا يعني يجدون اللحم إلا في المواسم في الحج، ولهذا أيضا ثبت في الصحيح عن صحابيين عن ابن عمر وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام التشريق أن يصمنا إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق معلومة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، في يومين الحادي عشر والثاني عشر على رأي الجمهور، ومن تأخر فلا إثم عليه يعني في اليوم الثالث عشر، فتكون مدة الذبح المأذون فيها أربعة أيام، يوم العيد ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة كلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا لو ذبح أضحيته أو هديه قبل مغيب شمس اليوم الثالث عشر فقد أصاب السنة ووقع الذبح في مكانه. هذه تقريبا المسائل التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله. بعد ذلك نأتي على مسألة وهي ما هو السن المعتبر للأضحية. نقول دل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومعنى لا تذبحوا إلا مسنة، قالوا المسنة هي الثني، والثني اختلفوا في سنه، لكن أكثر أهل العلم على أن الثني يختلف، فهو في الضأن في الغنم يعني سواء في الشاة في الضأن أو في المعز ما تم له سنة وبدأ بالثانية، وفي البقر ما تم له سنتان وبدأ في الثالثة، وفي الإبل ما تم له 5 سنين وبدأ في السادسة. إذن هذا الثني من الضأن والمعز ما أتم سنة، وفي البقر ما أتم سنتين، وفي الإبل ما أتم 5 سنين، إلا أنه رخص في الضأن بستة أشهر بالجذعة أو بالجذع، والجذع هو ما أتم 6 أشهر، ولا يجزئ الجذع إلا من الضأن خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن تعسر عليكم أو إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ثم قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الطبري يقول الله تعالى إن الله يدافع غائلة الشرك عن الذين آمنوا بالله وبرسوله، إن الله لا يحب كل خوان يخون الله فيخالف أمره ونهيه ويعصيه ويطيع الشيطان. وكفور يقول جحود لنعمه عنده، يعني لنعم الله عنده، لا يعرف لمنعمها حقه فيشكره عليها. وقيل إنه عنى بذلك دفع الله كفار قريش عمن كان بين أظهرهم من المؤمنين قبل هجرتهم. ويقول ابن كثير يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر يعني ولا يحب الكفر، وهو الجحد للنعم فلا يعترف بها. إذن هذه الآية أخبر الله جل وعلا أنه يدافع عن المؤمنين، يدافع عن عباده المؤمنين، وكذلك هو لا يحب كل خائن يخون الأمانة ويخون العهود والمواثيق، ولا يحب كل كفور أي جحود للنعم يجحدها فلا يشكرها، لأن الشكر من علامات الإيمان، وبالشكر تدوم النعم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.